الإيمان بها أصل لا بد منه ولا قيام للدين إلا عليه. ولهذا يأتي في أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو ليقل كذا، لأن الدين يبنى على هذه الأركان. قال هنا: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. يعني أي الدين أفضل؟ قال: الإيمان. ومعلوم أن هذه الأمور مكانتها أعظم من الأعمال الظاهرة، لأنها الأساس الذي تبنى عليه الأعمال الظاهرة. ولهذا قال لما قال هذا السائل: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.